السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا في المرة الماضية على أنه لابد أن ينزل المرء منزلة المحاسبة. ذكرنا أن المحاسبة لها ثلاثة أركان، ومن لم يستطع أن يحاسب نفسه لن يستطيع أن ينزل منزل التوبة، وبالتالي لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى، لأنه لا يسير إلى الله تعالى إلا أن يكون تائبا كما قال: استقم كما أمرت ومن تاب معك. وإن المحاسبة تبين للمرء ما له وما عليه حتى يستطيع أن يأخذ ما له وأن يتوب مما عليه ليتمكن من السير، إذ كيف يسير إلى الله تعالى وهو محمل بهذه الأوزار والسيئات؟ لا يتمكن من السير إلى الله تعالى، بل ذلك ما يعطله ويمنعه من السير إلى الله وعدم الاستمرار في هذا السير أو الثبات فيه، وبالتالي ترتفع معونة الله تعالى وبركته أن تحل على أهل الإيمان بهذه الحالة. وقلنا المحاسبة لها ثلاثة أركان: الأول أن تقايس بين نعمته وجنايتك، بين ما من الله وبين ما يصعد إليه منك، وبين حسناتك وسيئاتك. وهذه المقايسة تشك على من ليست له ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. قد ذكرنا كلاما مهما في هذه الأمور، ينبغي حفظه لا ينبغي سماعه فقط. والركن الثاني وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك وما عليك. لا بد من التمييز بين ما لك وما عليك في العبادة والطاعة واجتناب المعصية والمباح من التكاليف الشرعية، وأن تعطي كل ذي حق حقه. كثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له، عليه حقوق لا يجعلها مما عليه، بل إن فعلها فعلها وإن لم يفعلها لم يفعلها، فيتحير بين فعله وتركه، أو إن فعله رأى أنه فضل منه قام به لا أنه حق عليه ينبغي أداؤه. وفي مقابل هؤلاء قسم آخر كما يقول يتعبد بما ليس له، ويتعبد بكثير من المباحات يظنها لازما عليه. ملخص هذا الركن أن يتعلم المرء ما له من العبادة والطاعة، يعني ما يجب ويستحب عليه، وبين ما يكون مباحا، وبين ما يجب ويستحب أن يسارع إليه، وبين ما يكون مباحا يلزمه فيه حسن النية ليكون طاعة، وبين ما عليه من المكروه والمعصية ليحاسب نفسه في التخلص عنه. هذا الركن الثاني ملخصه. والركن الثالث وهو المهم، واسمعه، أنه من المهمات التي غفلنا عنها وينبغي أن نضعها في جدول محاسبتنا، أن تعرف أن كل طاعة منك رضيتها منك فهي عليك، وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. بعد أن ميزت المقايسات السابقة التي بيناها كلها بين ما منك وما من الله تعالى، يعني بين جناياتك ونعمه، وعرفت حينئذ كما قال الشيخ: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأنه ليس إلا فضل الله تعالى ورحمته التي ينجو بها العبد، لا بعمله ولا بشكر النعم ولا من باب أولى الوقوع في المخالفة. يبقى هذا الركن الثالث بقى بيقول له إيه بعد ما بصيت بقى كده في الطاعات وأعمالك الصالحة: كل ما رضيته من عمل صالح في محاسبتك لنفسك هذا عليك لا لك. يبقى اللي يجي يقول لي دي الحاجة دي إن شاء الله في ميزان حسناتي وأنا سميت سنة حسنة. إخوة كده بيقولوا كلام زي كده، أو أنا الحمد لله كويس، أو أنا عملت كذا وكذا والنهاردة صليت وقمت وتحيت وأنا ماشي كويس وفي علم وفي عمل وفي مش عارف دعوة وفي كذا، كل عمل رضيته منك تحاسب نفسك تاخد عليه بالناقص فهو عليك. يبقى كل عمل كل طاعة رضيتها منك فهي عليك. أن يرضى المرء نفسه لله أو عمله لله فقد زكى نفسه وقد ظن أن ما أتاه يلاقي به ربه سبحانه وتعالى أو يليق بجلال الله تعالى. أنت أعمالك أيها المسكين سمع المتكلم تليق بجلال الله تعالى، ونفسك الأمارة بالسوء هذه تليق بالله تعالى بمقابلته ومجاورته في جنته، وأعمالك هذه كلها لو وضعت في كفة ونعمة واحدة من نعم الله في كفة ترجح أعمالك. وأنت تدخل على الله كما قلنا في العبودية بهذين المعنيين، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فتسير إلى الله تعالى بين مطالعة النعمة لتشكرها وتحب ربك عليها وبين مطالعة عيب النفس مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل للتوبة والمحاسبة والخروج والتنصل إلى الله تعالى. يبقى فين هتلاقي نفسك؟ لذلك قلنا لا يدخل المرء على الله تعالى إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف لله تعالى، مش هيدخل إلا فقير إلى الله تعالى لا يرى له عملا ولا حالا ولا قولا ولا فعلا ولا شيئا، إلا أن يكون كما قال أنتم فقراء إلى الله. بل يدخل يقول له إيه، يزكي عمل نفسه، يعني بيقول له أيوة أنا ليه ثواب عندك، ليه حسنات، اديني على هذه الحسنات. وهو يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فعلوا كل الخيرات وخافوا ألا تقبل منهم. كان ابن عمر يقول لو علمت أن الله تعالى قد تقبل مني ركعة واحدة أو درهما واحدا صدقة في سبيلي ما كان غائبا أحب إلي من الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. تفهم النعمة ده؟ يجي واحد يقول لك أصلا بصوم وبصلي ومش عارف إيه اللي جرالي، وأصلا أنا بعمل وبعمل، وأصلا أنا كنت قايم الليلة دي، وأصل إن شاء الله أنا عملت الموضوع إن شاء الله في ميزان حسناتي. واضح هذا المعنى؟ يقول بقى كلامه رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله، ودليل على جهله بحقوق العبودية لله تعالى، ودليل على عدم علمه بما يستحقه الرب جل وعلا ويليق بجلاله سبحانه وتعالى. وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها، وأن جهله بعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به سبحانه وتعالى، يتولد منهما رضاه بطاعته وأحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك العجب والكبر والآفات. اسمع بقى الكلمة دي عشان دي كلمة جديدة للمتدينين بالذات. يقول يتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف. يتولد كبائر في قلب المؤمن أكبر من الكبائر الظاهرة من هذه المصائب التي نسمع عنها. فالرضا بالنفس من رعونات النفس وحماقتها، وانظر إلى أرباب العزائم وأصحاب البصائر، قال أشد وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، عقيب الطاعات أشد ما يكونون استغفارا، يعمل الطاعة يقعد يستغفر عليها لأنها من ناحية لا تليق بالله تعالى، من ناحية ثانية قد ملئت بالوساوس والخطرات وكذا وكذا، والناحية الثالثة قد ملئ العمل بمفسداته من الرياء وحب الثناء ونظر الناس وكذا وكذا، أو ملئ بعدم الخشوع والإقبال على الله والمحبة إلى آخر هذه المعاني التي ذكرنا في معنى العبودية الصحية. لذلك يقول: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده، لولا الأمر يفعل فعل، وإنما لو نظر إلى حقيقتها ما يرضاها أبدا لرب سبحانه وتعالى. وقد أمر الله تعالى، انظر بقى أصحاب العزائم، أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضته من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني أفاضوا من عرفات كما يقول الحديث: أفيضوا عبادي مغفورا لكم، ثم يقول لهم: لا، استغفروا الله، لم تفعلوا شيئا يليق بالله، وقد فعلتم شيئا ممتلئ بمفسدات الأعمال والرياء والعجب وغير ذلك والغفلة، وعملتم أعمالا قد نقص منها الخشوع والإقبال لله تعالى والمراقبة والإحسان. استغفروا الله تعالى، نزلوا من الموقف العظيم وغفورا لهم. قال: لا، لا يظنون ذلك، كما يقول سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى للقائمين بالليل طوال ليلهم، قال: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن في معنى هذه الآية: مدوا الصلاة إلى السحر، يعني صلوا ومدوا صلاتهم إلى أن دخلوا في السحر في الثلث الأخير من الليل، ثم جلسوا يستغفرون. يقول في الكشاف في تفسير الآية كما ذكرنا في كتاب التقوى: جلسوا يستغفرون كأنهم ليلتهم يعصون الله تعالى، مش يتعبدون كما يرى المرء عبادته ونفسه وحاله، جلسوا يستغفرون الله تعالى بعد طول قيامهم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأمره تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والجهاد والهجرة والبذل، كل ذلك أمره بعده. يقول فقال في آخر سورة أنزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ومنها هنا فهم لعمر وابن عباس، فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به ربه وأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه من الرسالة، فكأنه إعلام بأنك أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمته الاستغفار. مش العجب والكبر والنظر ويقول لك ده في ميزان حسنات، لما في ميزان حسناتك هتحاسب نفسك ليه؟ لما في ميزان حسناتك يعني أنت تقول لله تعالى: أنا لي حسنات عندك. وحتى خاتمة الوضوء جعلها الاستغفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها، لا جهل أصحاب الدعاوى وشطحاتهم. قال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض عنك. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وسوء وأن عمله عرضة لكل آفة ونقص، كيف يرضى لله تعالى نفسه وعمله؟ ما فيش غير الافتقار إلى الله تعالى والاجتهاد على تنقية العمل وتهذيبه ومحاسبة النفس على ذلك ليتمكن من السير والدخول إلى الله تعالى. يقول الإمام القيم: ولله در الشيخ أبي مدين، حيث يقول: من تحقق بالعبودية، من تحقق بالتحقق الحقيقي، نظر أفعاله بعين الرياء، نظر إلى أفعاله فرأى فيها أنها ليست على الحقيقة، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك، كلما عظم مطلوبك وهو الله جل وعلا في قلبك، صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيل هذا المطلوب. مهما بذلت عرفت أنك تبذل لتحقيق رضا الله، علمت أن مهما بذلت لتحقيق المغفرة فقط، مهما بذلت في الدنيا فإنه لا يساوي ذلك. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يتقبله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وفضله، ويثيبك عليه بكرمه وجوده وفضله. واضح؟ شوية كده ولا نكمل الجزئية الثانية؟ الجزئية اللي هي بقى في الركن ده نكملها. يقول الجزئية الثانية في الركن الثالث: وكل وأن كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. عندما أتيت لتحاسب نفسك في الأولى، كل طاعة منك علمت أنها عليك، لأن كل طاعة إنما ينبغي أن تستغفر بعدها، وأنك وجل من عدم قبولها، وأنك لا ترى في ميزانك شيئا إلا أن يتغمدك الله، كما قال النبي نفسه: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بنعمة منه وفضل وبرحمة منه وفضل. هذه الثانية التي تحسبها على نفسك. يقول: كل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وكل معصية إذن هي إليك، إما أن تصير إليك فتفعلها، أو إليك كما سيقول الشيخ: لم يمت حتى يعمله، أو هي ذنب له. إما أن كل معصية إما أن تصير إليك أي فتعملها، أو إنها ذنب كما ذكرنا، هي أعظم من ذنب أخيك الذي عيرته به، سواء كان ذلك في ظاهرك أو في باطنك، أن ترى منه ذلك نقصا وأن تنظر إليه بعين الازدراء أو التقلل أو مثلا كذا كذا، كل ذلك ينبغي أن تراه في معنى المحاسبة. يقول: يحتمل أن يريد بها أنها صائرة إليك لابد أن تعملها، وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى أعمله. على أي حال، يعني الشيخ محتج بالكلام ونعدي في تفسير هذا الحديث أنه من ذنب قد تاب منه، وأيضا معنى بقى اللي ما فيهوش خلافه، فأن في التعيير بالذنب ضرب خفي من الشماتة بالمعير. وفي الترمذي مرفوعا: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ويحتمل الاحتمال الثاني أن يريد أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه هو، وأشد من معصيته، لما فيه من إظهار طاعة نفسك، ولما فيه من إزرائك على أخيك، يعني من احتقارك إليه له، ومن إظهار نفسك بالطاعة. وقد قلنا في السابق أن إظهار النفس بالطاعة دليل على عدم القبول، يبقى ده أشد لذلك كما يقول، لأن فيه صولة الطاعة، لأن فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس، أنت بتزكي نفسك وبتقلل منه، وبتبين ان انت طائع وهو عاصي، يعني في النهاية بتبين ان انت طائع وان انت افضل منه، وتشكر نفسك على ذلك وتزكيها وتنادي على نفسك بالبراءة من الذنب الذي هو فيه، ولعل فيك ذنب أشد مما هو فيه. يقول الشيخ المهم: والمناداة على نفسك بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به وقع فيه، ولعل اسمع بهذا الكلام، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء واحتقار النفس يعني، والتخلص من مرض الدعوة الادعاءات التي يدعيها المؤمنون، والتخلص من الكبر والعجب بهذا الذنب الذي أتاه، ووقوفه بين يدي الله تعالى ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له مما أنت فيه من الطاعة، وخير له من صولة طاعتك أن تصول بها، أن تتكلم بها وأن ترفع بها نفسك، وخير له من تكسرك بها بالطاعة والاعتداد بها والمنة بها على الله تعالى وعلى خلقه. فما أقرب هذا العاصي إلى رحمة الله، وما أقرب هذا المدل بالطاعة المعجب بها المعيد بها، ما أقربه من مقت الله تعالى. فذنب تذل به لديه سبحانه وتعالى خير من أن أحب إليه من طاعة تتكبر بها وتتعلى بها، أو أنك وأن تبيت نائما وتصبح نادما باكيا خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا بنفسك وطاعتك، فإن المعجب لا يصعد له عمل إلى الله تعالى. وإنك أن تضحك وأنت معترف، يعني مش بتضحك عشان مذنب، لا أنت معترف، ولكن خير من أن تبكي وأنت مدل بكاء الخشوع الكاذب يعني، وأنين المذنبين بكاء المذنبين وأناتهم بين يدي الله تعالى أحب إلى الله تعالى من زجر المسبحين. ولعل الله تعالى أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء هو فيك وأنت لا تشعر، فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه إلا الكرام الكاتبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أحدكم فليقم عليها، إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب ما يعيضهاش، وذلك من قول يوسف عليه السلام لإخوته: لا تسريب عليكم اليوم. تسريب يعني تعيير، ما فيش تعيير في الكلام على ما فعلوا فيه هو وأخيه وأبيه، فإن الميزان بيد الله، وإن الحكم لله، والصوت الكرباج يعني الذي ضرب به هذا العاصي ليقع في الذنب بيد مقلب القلوب سبحانه وتعالى، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله، يعني لا يأمن المرء أن هذا الصوت الذي قد أخذه على ظهره ليتوب يمكن أن تأخذ مثله أو قد أخذت مثله، وأن القلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء. كيف تضمن أن يكون قلبك مستقرا على الطاعة ثابتا عليها؟ وقد قال لأعلام الخلق به وأقربهم وسيلة إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما قالش أنا وحقدر وممكن وإن شاء الله وسيب الأمر ده علي، لا، لجأ إلى الله وقال له: القلوب بيدك، وإلا تصرف أنت لا يصرف أحد، وإلا تقوي أنت لا يقوي أحد، وإلا تثبت أنت لا يثبت أحد. وكانت عامة يمين رسول الله قسموا وحلفوا يعني صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين، إصبعين أو أصبعين، فيها ستة أقوال ولا كان، من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء الله أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، والموفق من وفقه، والثابت من ثبته سبحانه وتعالى. لذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ثم ينزل منزلة التوبة. قبل أن ينزل منزلة التوبة لابد من كلام على كيفية المحاسبة وفوائد المحاسبة مرة أخرى. هذه هي المحاسبة عند مدارج السالكين، ثم بعد ذلك الكلام على توضيح هذه المعاني، سواء كانت في فوائد المحاسبة ومعناها أو كيفية المحاسبة نفسها التي هي ينبغي أن تكون بعد ذلك هم المرء العملي الذي ينبغي أن يسير عليه في جدوله إن شاء الله تعالى. ماشي كده؟ في كلام عايز أشرحه أنا، فوائد المحاسبة كفاية كده. في أسئلة كتير يعني جاوبت عليها قبل كده. واحد بيقول إنه وافق بين هذا الكلام وبين حديث من سره، من سرته حسناته وساءته سيئته، نوفق بينهم إزاي؟ تكلمنا على هذا المعاني، هذه المعاني كثيرة. وأخ بيقول لي في حديث الصخرة ألا نستشهد من خلاله أن هؤلاء رأوا أنهم قد أخلصوا في عملهم؟ لا، لا تستشهد بذلك. إزاي؟ ده هو بيقول له يا رب لو أنا العمل ده خالص عندك فرج عننا شوي، يبقى فين استشهد بأنه خالص؟ الأخ قرأ حديث صخرة غلط. كل الأسئلة في أنك تعرف أن للطاعة سرورا في النفس، فكيف يوفق بين هذه وهذه؟ ذكرناها في المحاسبة اللي واخد باله، واخد باله الأسبوع اللي فات ذكرنا. حد فاكر؟ هو ده معناها أن إخواننا عمالين يعذبوا فيه. أقولها لك، أقول لك واحدة منها بس، أن كل قبول في الناس وتعظيم ومحبة اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق، فهو منا وإلا فهو محن أو فهو في حج. حد فاكر الكلمات دي؟ إن إزاي يوازن بنا؟ يبقى كل سرور ربنا بعته لك في طاعة أو معصية إما أنه منا أو أنه حج عليك. منا أنت توفق بينه وبين هذا الكلام، توفق بينه بين أن يكون هذا الحال به اتصال متصل بخضوع للرب سبحانه وتعالى وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق، يبقى ده منا. غير كده يبقى حج. يبقى أنت سررت به من كونك قد وفقت للطاعة من باب أن الله وفقك لها، ويبقى وقفت عند هذه المسألة وقلت ده وفقوا للطاعة، يبقى يلزموا إيه؟ يلزموا السرور ويقف ولا يلزموا الشكر؟ يبقى اللي هيقف يبقى ينتقل من كونها منا من الله سر بها العبد، لأن الله وفقه، مش لأنه هو اللي عمل، لأنه كان يمكن أن يحرمه كما حرمه من قبل أو كما حرم غيره، مش كده؟ يبقى وفقك عشان إيه؟ عشان تتبسط بيها، ولا ينبني على هذا السرور من الله تعالى كما يقول الشيخ هنا خضوع للرب وذل وانكسار وبذل النصيحة للخلق والدعوة إلى الله تعالى. يبقى السرور يعقب الانكسار والذل، لأنك كنت قبل أن توفق لهذه الطاعة محروما، وكنت قبل أن توفق لهذا العلم بالله تعالى جاهلا، فلما علمت سررت بما وفقك الله له، ثم شكرت على ما كنت فيه ونقلك إليه ليثبت ذلك ولتزيد منه. واضح؟ يبقى أنت سررت بنفسك وعملك ولا سررت بفضل الله وتوفيقه؟ قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى في فارق بين فرح بنعمة الله وفضله وبين العقبة بقى بيها. يبقى لما يفرح بنعمة ربنا ورحمته يظهر هذا الفرح والسرور في الذل والانكسار لله ومزيد الطاعة والبذل ومزيد النصيحة للخلق والدعوة إليهم يا رب يكون اتفاهم. المسائل دي مسائل تربية، لأن عايز يسأل يبقى كلها على معاني التربية إن شاء الله. يا إما نحن نقعد في الحلقات، يا إما ناخد بقى وندي مع بعض شوية في تبيين هذه القضايا عشان الناس تفهم. ماشي، في حد طب ليه أسئلة يقولها ونكمل معاه كلام. طب في سؤال هنا تاني يوم نفس الكلام على حديث الصخرة، بيقول كيف نفرق بين عدم الرضا بالطاعة مهما كانت وبين الطاعات والأعمال الصالحة التي نتوسل بها إلى الله تعالى كحديث الصخرة. الرضا بالطاعة شيء، والعمل الصالح يقول له يا رب لو كان صالح تقبل به شيء تاني. وده معناه معنى أنه عمل صالح، قال أنا لي عمل صالح عند ربنا لازم يفكني بقى الصخرة، ولا قال له يا رب لو ده كان عمل صالح فعلا، لأن علامة الصالح اللي هو إيه؟ علامة الصالح إيه؟ علامة العمل الصالح إيه؟ الإخلاص واتباع السنة، مش ده العمل الصالح؟ هو قال له لو كان العمل ده إيه؟ في ظاهره صالح مش كده؟ إنما قال له ده لو كان العمل ده إيه؟ خالصا لوجهك فافرج عنا الأولى ففرج عنا ما نحن فيه، لو كان ده عمل صالح يا رب مخلصا له بك فرج عنا. يبقى دي معنى بقى غير المعنى ان هو ايه راضي العمل. ده لو راضي العمل يبقى يقول له يا رب ده عمل صالح من اولها، بتحطينا في الزنقه ليه؟ ده احنا عاملين عمل صالح. ولو حطينا في الزنقه نقول يا رب احنا عملنا عمل صالح، فك علينا الصخره تتفك من غير كلام. هم قالوا كده يعني، وهم يتوسلون بهذا العمل الصالح الى الله، قدموه الى الله وهم قد ارتضوه. ولا بيقولوا لو انت رضيته يا رب فرج شويه. واضح ده؟ طيب نقوم بقى بسرعة كده نشوف الحلقات اللي ورانا، والناس لازم تتابع جيدا هذه الحلقات عشان ربنا يفكها، ولازم كل واحد يبقى ليه جدول محاسبة يحاسب نفسه زي ما ذكرنا، واللي عاوزني أتابع معاه هذه المحاسبة شخصيا أنا كما ذكرت غير متأخر عن هذا، ويبقى كل واحد قامت عليه الحجة أمام الله تعالى بهذا الحال. ما يجيش يقول يا رب ما كلمنيش ما عملنيش، بعدين قلتها ايه، وربنا يعين على تحقيق هذا الأمر عشان نتحرك شوية في سكة ربنا سبحانه وتعالى، يرفع عننا البلاء النازل جل وعلا، لعله يتقبل دعوة في هذه الأيام والعمل في هذه الأيام من أي حد كده مش معلوم. ربنا يرفع هذا البلاء النازل على أمة محمد. أخ يقول كيف المرء أن يتخلص من أثار المعاصي ومن ران القلب؟ ذكرناها في الدرس قبل الماضي، كلام المتعلق بمنزلة اليقظة اللي هي مطالعة الجناية، كيفية التخلص منها وكيفية التخلص من رقها، من يعني من رق الجناية، من أن يكون عبدا لها لا يستطيع أن يتحرك منها أو أن يتملمص منها كما يقولون. ويبقى دي مسألة المحاسبة يبدأ بها، عايز يتخلص من الآثار يبدأ يحاسب نفسه على هذه المعاصي وكيفية التخلص منها إن شاء الله. قد ذكرناها وسنذكرها عندما ننزل، عندما نتكلم على كيفية المحاسبة وننزل بعدها منزلة التوبة إن شاء الله تعالى، إنما قد ذكرت من قبل مرات عديدة. أخ يقول نستفيد من حديث الصخرة أن نقول اللهم إنا نسألك بأعمالنا الصالحة أن تتقبل منا كذا وكذا؟ لا، ما يقولش كده. وبتوع الصخرة ما قالوش كده، بتوع الصخرة قالوا اللهم إن كانت هذه أعمال صالحة، إن كانت أعمال صالحة فرج عننا بها. إذا مش نقول اللهم إنا نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة، لا، نقول اللهم إنا نتوسل إليك بهذه الأعمال إن كانت صالحة فك علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين